بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة التي إلى الإمام أبي عبد الله الحاتم رحمه الله تعالى، قال في كتابه المستدرك: ذكر مناقب أبي جندل ابن سهيل بن عمرو رضي الله عنه. أخبرني أحمد بن يعقوب قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا خليفة بن خياط قال أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، واسمه عبد الله بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن نصر ابن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وأم أبي جندل فاخته من بني نوف لابن عبد مناف، شهد بدر وكان مع المشركين، فلما نزل ببدر صلى الله عليه وسلم استشهد يوم اليمامة. هكذا وجدت وفاته في تاريخ شباب، وأظنه واهما في وقت وفاته. اقرأ الأمر. أحسن الله يا سيدنا. به إليه قال: فقد حدثناه أبو عبد الله الأصبهاني، وقال حدثنا الحسن، وقال حدثنا الحسين، وقال حدثنا محمد بن عمر. قال أبو جندل بن سهيل بن عامر أسلم قديما بمكة، فحبسه أبوه سهيل بن عامر وأوثقه في الحديد ومنعه الهجرة. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية، وأتاه سهيل بن عمرو فقضاه على ما قضاه عليه. أقبل أبو جندل يرصف في قيوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيه، لأن الصلح كان بينهم. ثم أفلت بعد ذلك، فلحق بأبي بصير وهو بالعيص، وقد اجتمع عليه جماعة من المسلمين، وكانوا كلما مر بهم عير لقريش اعترضوها فقتلوا. نعم، وقد تجمع إليه جماعة. وقد تجمع إليه جماعة من المسلمين، وكانوا كلما مر بهم عير لقريش اعترضوها فقتلوا من قدروا عليه منهم، وأخذوا ما قدروا عليه من متاعهم. فلم يزل أبو جندل مع أبي بصير حتى مات أبو بصير. فقدم أبو جندل ومن كان معه من المسلمين بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يغزو معه ويجاهد بعده في سبيل الله حتى مات بالشام في طاعون عمواس سنة 18 في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ذكر مناقب الحارث بن هشام المخزومي رضي الله عنه. قال حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني، قال حدثنا الحسن بن الجامي، قال حدثنا الحسين بن الفرج، قال حدثنا محمد بن عمر، قال الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فحدثني سليط بن مسلم عن عبد الله بن عكرمة أنه قال: لما كان يوم الفتح دخل الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة على أم هانئ بنت أبي طلمة رضي الله عنها، فاستجار بها، فقال: نحن في جوارك. فأجارتهما، فدخل عليهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فنظر إليهما فشهر عليهما السيف، فتفلت عليهما واعتنقته، وقالت: تصنع بهذا من بين الناس لا تبدأ النبي قبلهما. فقالت: تجيرين المشركين؟ فخرج. فقالت أم هانئ: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما لقيت من ابن أمي علي ما كدت أفلت منه آجرت حموين لي من المشركين انفلت عليهما ليقتلهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان ذلك له، قد أجرنا من أجرتي، وأمنا من أمنت. فرجعت إليهما فأخبرتهما، فانصرف إلى منازلهما. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث ابن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة جالسان في ناديهما منتظرين في الملأ المزعفرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبيل إليهما، قد آمناهما. قال الحارث بن هشام: وجعلت أستحي أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكر رؤيته إياي، وأنكر رؤيته إياي في كل موطن من المشركين، ثم أذكر بره ورحمته فألقاه وهو داخل المسجد، فتلقاني بالبشر ووقف حتى جئت، فسلمت عليه وشهدت شهادة الحق، فقال: الحمد لله الذي هداك إلى ما كان مثلك يجهل الإسلام. قال الحارث: فوالله ما رأيت مثل الإسلام جهلا. قال ابن عمر: وحدثنا الحمد لله الذي هداك ما كان مثلك الحمد لله الذي هداك ما كان مثلك يجهل الإسلام. قال الحارث: فوالله ما رأيت مثل الإسلام جهلا. قال ابن عمر: حدثني ابو حاكم بن عثمان قال اخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ابي عن ابيه انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجتي وهو واقف على راحلتي ويقول: والله انك لخير الارض واحب الارض الى الله، ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. انك لخير الارض والله إنك لخير الأرض وأحب الأرض إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال فقلت يا ليتنا لم نفعل، فارجع إليها، فإنها منيتك ومولدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي عز وجل فقلت اللهم إنك أخرجتني من أحب أرضك إلي فأنزلني أحب الأرض إليك فأنزلني المدينة. قال ابن عمر ولم يزل الحارث مقيما بمكة بعد أن أسلم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه يستنفر المسلمين إلى غزو الروم، فقدم ابن هشام وأكرمة ابن أبي جهل وسهيل ابن أبي عامر على أبي بكر المدينة، فأتاهم في منازلهم فرحب. سهيل ابن أبي عامر. أنا عندي ابن أبي عامر. سهيل ابن عامر. قدم ابن هشام وأكرمة ابن أبي جهل وسهيل ابن عامر. وسلم ابن عمرو على ابي بكر المدينه فاتاهم في منازلهم فرحب بهم وسلم عليهم وسر بمكانهم، ثم خرج للمسلمين غزاة الى الشام. فشهد الحارث بن هشام فحل واجنى دين، ومات بالشام في طاعون عمواس سنه 18. فشهد الحارث بن هشام فحلا واجنى دين. فحلا واجنى دين، ومات بالشام في طاعون عمواس سنه 18. فخلف عمر بن الخطاب على امرأته فاطمة بنت الوليد بن المغيرة، وهي أم عبد الله بن الحارثي وهي أم عبد الله بن الحارثي. وكان عبد الرحمن يقول ما رأيت ربيبا خير من عمر بن الخطاب وكان عبد الرحمن بن الحارث بن هشام من أشراف قريش. أخبرني الحسن بن حليم الدهقان بمرو قال حدثنا محمد بن عمرو الفزري قال أخبرنا عبدان بن عثمان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال خرج الحارث بن هشام رضي الله عنه من مكة فجازع أهل مكة جزعا شديدا، ولم يبقى أحد إلا خرج يشيعه حتى إذا كان بأعلى البطحاء أو حيث شاء من ذلك، فوقف الناس حوله يبكون. فلما رأى جزع الناس قال يا أيها الناس ما خرجت رغبة بنفسي عن أنفسكم ولا اختيار بلد على بلدكم، ولكن هذا الأمر قد كان وخرج فيه رجال من قريش والله ما كانوا من ذوي أسنانها أنسابها عندي أسنانها والله ما كانوا من ذوي أنسابها ولا من بيوتاتها، فأصبحت والله لو أن جبال مكة ذهبا فأصبحت والله لو أن جبال مكة ذهب فأنفقناها في سبيل الله ما أدركنا يوما من أيامهم، ويم الله لإن فاتونا في الدنيا لنلتمس أن نشاركهم في الأخرى فاتق الله امرؤ خرج غازيا إلى الشام فأصيب شهيدا. حدثنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزائد صاحب ثعلب قال حدثنا الحسن بن علي العنزي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري عن أبيه قال كان الحارث بن هشام ممن شهد بدرا مع المشركين فانهزم في من انهزم، فعيره حسان بن ثابت فقال إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام. ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام. فقال الحارث بن هشام رضي الله عنه يعتذر من فراره يومئذ الله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشقر مزيد مزبد فعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا ينكأ عدوي مشهدي. فصدرت عنهم والأحبة بينهم طمعا لهم بعقاب يوم مرصدي مفسدي. ثم غزا أحدا مع المشركين ولم يزل متمسكا بالشرك حتى أسلم يوم فتح مكة. وقد روت عائشة عن الحارث قال حدثنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عامر بن صالح الزبيري عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة عن الحارث بن هشام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينزل عليك الوحي. عامر الزبير يحيى بن معين جن أحمد يروى عن صالح الزبير عن عامر بن صالح الزبيري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحارث بن هشام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينزل عليك الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي. وأحيانا يأتيني الملك فيتمثل لي فيكلمني فأعي ما يقول. ولا أعلم أحدا قال في هذا الحديث عن عائشة عن الحارث غير عامر بن صالح، وقد رواه أصحابه هشام عن أبيه عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل الحديث. ذكر مناقب ثعلبة بن صعير العدوي رضي الله عنه. حدثني محمد بن صالح بن هان قال حدثنا السري بن خيزمة قال حدثنا موسى بن إسماعيل. سري بن ايه؟ خزيمة. خزيمة؟ جه منين ده؟ قال حدثنا السري. هو مش سالم. قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا همام عن بكر بن وائل بن داود عن الزهري فحدث عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العدوي عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا وأمر بصدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل واحد أو عن كل رأس عن الصغير والكبير والحر والعبد صاع من تمر أو مدين من قمح. حدثنا أبو الطيب محمد بن عبد الله السعيدي قال حدثنا محمد بن أشرس السعيدي قال حدثنا محمد بن أشرس قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الزيات قال حدثنا بحر بن كنيز قال حدثنا الزهري عن عبد الله بن سلمة عن أبي كنيز قال حدثنا بحر بن كنيز قال حدثنا الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر عن الصغير والكبير. هذا حديث رواه أكثر أصحاب الزهري. صاع من تمر أو مدين من قمح. مش هنا سيدنا العم حضرتك. هي هنا ومش في اللسات. هذا حديث قال هذا حديث رواه أكثر أصحاب الزهري عنه عن عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره أباه. ذكر مناقب عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه. حدثني أبو بكر بن بالويه قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال عبد الله بن ثعلبة بن صعير بن أبي صعير العدوي ولد قبل الهجرة بأربع سنين وحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح وجهه وبرك عليه وعام الفتح وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر وتوفي وبرك عليه عام الفتح وبرك عليه عام الفتح وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 سنة. وتوفي عبد الله بن ثعلبة وكنيته أبو محمد سنة 89 وهو ابن 93 سنة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه. قال حدثنا ابو عبد الله الشيباني قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العدوي وكان ولد عام الفتح فاتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح وجهه وبرك عليه. ذكر مناقب عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه. حدثني ابو بكر بن بلوي قال حدثنا ابراهيم الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبري قال ومن حلفاء قريش عبد الله بن عدي بن الحمراء الزبري وامه بنت شريق بن عامر بن وهب بن شريق وكنيته عبد الله بن عدي ابو عمر ابو عمرو. حدثنا ابو عبد الله بن بطه قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن عمر قال فحدثني موسى بن محمد بن ابراهيم عن ابيه عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي عمرو عبد الله بن عدي بن الحمراء الخزاعي فذكر خطاب بنيان الكعبة الخطاب بتاع المجلد ده خلص. وجد عبد الله بن عمر عمر بن الخطاب او خطاب ولا ذكر الخطاب ده ايه ده اخر ذكر من؟ ذكر مناقب عبد الله بن عدي بن الحمراء. نعم. قال ذكر مناقب عبد الله بن عدي بن الحبراء رضي الله عنه: حدثني ابو بكر بن بلويه قال حدثنا ابراهيم الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال: ومن حلفاء قريش عبد الله بن عدي بن الحبراء الزوري، وامه بنت شريق بن عمرو بن وهب بن شريق، وكنيته عبد الله بن عدي ابو عمرو. حدثنا ابو عبد الله بن بطه قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن عمر قال فحدثني موسى قطة بن على وزن قطة، بطة وقطة قطه، نطت نطة، هي قطة ولا قطة؟ لا قطة بلغتنا بقى، بطة وقطة هم عايزينها بطة. هم عايزينها قطة. قال حدثنا أبو عبد الله بن بطة قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن عمر قال فحدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي عمرو عن ابي عمرو عبد الله بن عدي بن الحمراء الخزاعي، فذكر خطاب بنيان الكعبه. قال ابن عمرو: توفي عبد الله بن عدي في خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا علي بن أبو عبد المهدي الله محمد بن يعقوب في الخطاب، في المتن بتاع الحديث اللي فات ذكر الخطاب، في حديث إيه؟ اللي فات لسه عمر بن الخطاب ذكر الخطاب بنيان الكعبة، فذكر بنيان الكعبة قال ابن عمر. لا خطاب إيه؟ عن أبي عمرو عبد الله بن عدي بن الحمراء الخزاعي، فذكر بنيان الكعبة قال ابن عمر، وتوفي عبد الله بن عدي في خلافة عمر بن الخطاب. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى ابن يحيى ابن محمد بن يحيى. قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا علي بن المدني وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن ابي عن ابن اخي ابن شهاب عن عمه عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه انه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحزوره حزورة الحزوره فقال: والله اني لا اعلم انك خير ارض الله واحب ارض الله الي، ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. ذكر مناقب خالد بن عرفوطة رضي الله عنه. حدثنا أبو عبد الله بن بطة قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن عمر قال وخالد قال وخالد بن عرفوطة بن أبراهة بن شيبان بن قبيل بن هند بن عبد الله بن غيلان بن أسلم بن عذرة حليف بن زورة، وكان سعد بن أبي وقاص ولاه القادسية. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو البختري قال حدثنا محمد بن بشر العبدي عن زكريا بن ابي زائله عن خالد بن سلمه عن مسلم مولى خالد بن عرفطه ان خالد بن عرفطه قال للمختار: هذا رجل كذاب، فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا محمد بن غالب قال حدثنا عفان قال حدثنا احمد بن سلمه عن علي بن زيد عن ابي عثمان النهدي عن خالد بن عرفطه رضي الله عنه انه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون أحداث وفتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان ذلك فإن استطعت أن تكون المقتول للقاتل فافعل. ذكر سهيل بن عمرو بن عبد شمس. أخبرني أحمد بن يعقوب قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا خليفة بن خياط قال سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن نصر بن مالك بن حسن بن عامر بن لؤي بن غالب، وقال سهيل بن عمرو يكنى ابا يزيد. حدثنا ابو عبد الله الاصبهاني قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن عمر قال: كان سهيل بن عمرو من اشرف قريش ورؤسائهم، وشهد بدرا مع المشركين، فاسره مالك بن الدخشم فقال: اسرت سهيلا فلم ابتغي به غيره من جميع الامم. اسرت سهيلا فلم ابتغي به غيره من جميع الامم، وجندف تعلم أن الفتى سهيلا وخندف تعلم أن الفتى سهيلا فناداها إذا ما انتظم. فتاها إيه؟ عندنا فتاها، إن الفتى فتاها إذا ما انتظم فتاها. ضربت بذي الشفر حتى انحنى وأكرهت نفسي على ذي النعم. الشفر. قال: ومن ولده عبد الله، وهو من المهاجرين الأولين، وشهد بدرا وأبو جندل، وقد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وعتبة الأصغر. قال ابن عمر: حدثني إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فأجلسه بين يديه، وسهيل بن عمرو مجبوب يداه إلى عنقه. قال سهيل: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة اقتحمت بيتي وأغلقت علي بابي وأرسلت إلى أبي عبد الله أن أطلب لي جوارا من محمد صلى الله عليه وسلم، فإني لا آمن أن أقتل. فذهب عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبي تؤمنه؟ قال: نعم، هو آمن بأمان الله فليظهر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله: من لقي سهيل بن عمرو فلا يشد إليه. فلعمري إن سهيلا له عقل وشرف، وما مثل سهيل جاهل الإسلام. فخرج عبد الله بن سهيل إلى أبيه فخبره بما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سهيل: كان والله برا صغيرا وكبيرا. وكان سهيل يقبل ويدبر آمنا، وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شركه حتى أسلم بالجئرانة، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين 100 من الإبل. وقد روى سهيل بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا إسحاق بن محمد الهاشمي بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن زياد بن ميناء عن أبي سعيد بن فضالة الأنصاري، وكانت له صحبة رضي الله عنه، قال: اصطحبت أنا وسهيل بن عمرو الليالي أعزره أبو بكر رضي الله عنه، فسمعت سهيلا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من عمله عمره في أهله. قال سهيل: أنا أرابط حتى أموت ولا أرجع إلى مكة أبدا. فبقي بها مرابطا بالشام إلى أن مات بها في طاعون عمواس، وإنما وقع هذا الطاعون بالشام 18 من الهجرة عمواس. قال أخبرنا الحسن بن حليم المروزي قال أخبرنا محمد بن عمرو الفزاري قال حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يحدث يقول: حضر أناس باب عمرو فيهم سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب والشيوخ من قريش، فخرج آذنه فجعل يأذن لأهل بدر كصهيب وبلال وأهل بدر. قال: وكان والله بدريا وكان يحبهم وكان قد أوصى به. فقال أبو سفيان: ما رأيتك اليوم قط أنه يؤذن لهذا العبد لهذه العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا. فقال سهيل بن عمرو: ويل له من رجل ما كان أعقله. أيها القوم، إني والله قد أرى الذي في وجوهكم، فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، وأما والله لما سبقوكم به من الفضل فيما ترون أشد عليكم فوتا من تأبيكم على الذين تنافسون عليكم. لما سبقوكم به من الفضل لما سبقوكم به من الفضل فيما ترون أشد عليكم فوتا من تأبيكم على الذين تنافسون عليكم. قال إن هذا القوم قد سبقوكم بما ترون، ولا سبيل لكم والله إلى ما سبقوكم إليه، فانظروا هذا الجهاد فالزموه، عسى الله عز وجل أن يرزقكم الجهاد والشهادة. ثم نفض ثوبه فقام فلحق بالشام فقال: قال الحسن فصدق الله، لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه. حدثني علي بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الحسن بن محمد قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو فلا يقوم خطيبا في قومه أبدا. فقال: دعها فلعلها أن تسرك يوما. قال سفيان: فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم نافر منه أهل مكة، فقام سهيل بن عمرو عند الكعبة فقال: من كان محمد صلى الله عليه وسلم إلهه فإن محمدا قد مات، والله حي لا يموت. ذكر بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى عنه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الأصبهاني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة الأصبهاني قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال حدثنا محمد بن عمر قال بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنه مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويكنى أبا عبد الله وكان من مولد السراة، مات بدمشق 20 فدفن عند الباب الصغير في مقبرة دمشق وهو ابن بضع 60. قال سمعت شعيب بن طلحة يقول: كان بلال ترب أبي بكر وشعيب أعلم بميلاد بلال. وحدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال حدثني من رأى بلالا رجلا آدم شديد الأدمة نعم قرين نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال حدثني من رأى بلالا رجلا آدم شديد الأدمة نحيفا طوالا أحمأ له شعر كثير خفيف العارض نعم قال يعني معنى ترب يعني من نفس معنى وكواعب اترابه يعني في السن يعني. نعم ترب قريبه. نعم ترب قريبه. ها والغيبة في تربتها تربتها تربت تراب يعني. لا أحسن لك. قال حدثني من رأى بلالا رجلا آدم شديد الأدم أحسن. نحيفا أحسن طول. بجد ولا بالعكس؟ أحسن بجد ولا بالعكس؟ لا فسيب يلا لكم جميعا. قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال حدثني من رأى بلالا رجلا آدم شديد الأدم. صح كده. الأدم هي القرار، كل أدمة بالضم في القاموس قرابة والوسيلة. الأدمة السواد. الأدمة اللون اللون السمرة. هذا من قديم الأرض. نعم. قال رضي الله عنه شديد الأدمة نحيفا طوالا نحيفا طوالا أحنأ له شعر كثير خفيف العارضين. أجنأ أجنأ له شعر كثير خفيف العارضين به شمط كثير لا يغير لا يغير. وشهد بلال بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. قال أخبرنا أبو عبد الله الصفاري قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا علي بن عبد الله عن حسين الحنفي قال بلال بن رباح أبو عمرو وأم بلال الحمامة بلغ 67 سنة ودفن عند باب الصغير في مقبرة دمشق. قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق أن أبا بكر اشترى بلالا من أمية بن خلف وأنه شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أسودا مولدا اشتراه أبو بكر رضي الله عنه من أمية بن خلف من أمية بن خلف أعطاه أبو بكر غلاما وأخذ بدله بلالا. وكانت أمه اسمها حمامة وكان أسلم جميعا وكان يكنى أبا عبد الله وتوفي بدمشق 20 ويقال 18. ورنا الحسن بن محمد الإصفرائيني قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا محمد بن بشر قال سمعت إسماعيل بن أبي خالد يذكر عن قيس عن مدرك بن عفن الأحمسي قال مررت ببلال وهو في المسجد فقلت يا أبا عبد الله ما يجلسك؟ فقال انتظر طلوع الشمس. أخبرني أبو أحمد الحافظ قال أخبرنا محمد بن سليمان قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول بلال بن رباح أبو عبد الكريم ويقال أبو عبد الله ويقال أبو عمرو مولى أبي بكر رضي الله عنهم. أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق قال بلال بن رباح أمه حمامة أخته غفرة وأخته غفرة الذي يقال عمر بن عبد الله المدني مولى غفرة. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن محمد بن ياس القاضي قال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال حدثني أبي أن أخا لبلال كان ينتمي إلى العرب ويزعم أنه منهم فخطب امرأة من العرب فقالوا إن حضر بلال زوجناك. قال فحضر بلال فقال أنا بلال بن رباح وهذا أخي وهو امرؤ سوء سيء الخلق والدين فإن شئتم أن تزوجوه فزوجوه وإن شئتم أن تدعوا فدعوا. فقالوا من تكن أخاه نزوجه فزوجوه. صحيح الإسناد ولم يخرجاه أبو أخو بلال هذا هو له رواية شديد الأدمة. الأدمة. قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي قال حدثنا زائدة عن عاصم عن زير عن عبد الله أنه قال إن أول من أظهر إسلامه 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب. وأما أبو بكر رضي الله عنه فمنعه الله تعالى بقومه. وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسهم أدراع الحديد وأوقفهم في الشمس فما من أحد إلا قد واتاهم على ما أرادوا غير بلال. فإنه هانت عليه نفسه في الله رضي الله عنه، وهان على قومه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعب مكة، وجعل يقول أحد أحد. صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو عبد الله الصفار محمد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن مهران الأصبهاني قال حدثنا خالد بن مخلد، وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلامة الماجشون عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه قال قال رسول الله قال عمر رضي الله عنه أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا. صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد الثقفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد قال ذكر عمر فضل أبي بكر رضي الله عنه فجعل يصف ما فيه ثم قال وهذا سيدنا وهذا سيدنا بلال حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله عنه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أعتق أبو بكر رضي الله عنه سبعة ممن كان يعذب في الله عز وجل، منهم بلال وعمر بن فهيرة. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا الحاكم عن الهقل بن زياد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار عن وثيلة بن الأسقاع رضي الله عنه. شعراني مش نسبة للشعر. لا انت عملت شعراني كده. لا طبعا نفسي بس. عن وثيلة بن الأسقاع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير السودان ثلاثة لقمان وبلال ومهجاع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا علي بن حمشذة قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا عمار بن زاثان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السباق أربعة أنا سابق العرب وسلمان سابق فارس وبلال سابق الحبشة وصهيب سابق الروم. تفرد به عمارة بن زاثان عن ثابت. أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا محمد بن مسلمة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حسام بن مصك عن قتادة عن القاسم بن ربيعة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المرء بلال هو سيد المؤذنين ولا يتبعه إلا مؤذن والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. تفرد به حسام. أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم قال حدثنا محمد بن موسى باشاني قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا الحسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر من ذهب مربع مشرف فقلت لمن هذا القصر فقالوا لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلت أنا محمد لمن هذا القصر قالوا لرجل من العرب فقلت أن إني عربي لمن هذا القصر قالوا لرجل من قريش فقلت أنا قرشي لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرني إبراهيم بن فراس الفقيه بمكة قال حدثنا باكر بن سهل الضمياطي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عن عامر بن عبسة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بعكاظ فقلت من معك على هذا الأمر فقال رجلان أبو بكر وبلال فأسلمت ولقد رأيتني وأنا رابع الإسلام ربع وأنا ربع الإسلام. حديث بلال هنا قصة عمر رضي الله عنه القصر اللي بلال يعني القصر العمر أما بلال سمعت دفن عنه المناسبة يعني أنا محمد نفس ذلك قالوا رجل من العرب قلت إني عربي من هذا القصر قالوا رجل من قريش قلت أنا قرشي من هذا القصر قالوا العمر فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط ولا صليت لا لا هو في الأول يا بلال بما سبقتني حكاية والحكاية الثانية حكاية في القصر مفيش حكاية ما هو بعد القصر فقال بلال يا رسول الله ما أذنت إلا صليت لا دي خلاص انتهى قصة بلال فأتيت على قصر قصة ثانية المهم بلال ما لوش دعوة بالقصر بلال السبق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لا مش ما هو الحديث طبعا في ذا لكن هنا ثم بعد ذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبرين الأول أن بلال يسمع سبع خصفا عليه والثاني رأى قصرا نعم صلى الله عليه. قال حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني وقال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن روستة. تفضل. أو أن بلال أجاب بما سئل عنه، وإن كان في الحديث الكرامة ولكن بلال دون غيره، دون قول عمر ما علته أمر. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني. منهم يبقى الشعراني بالنسبة للشاعر. الله عليكم. قال حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني وقال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن رستة قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن عمر قال مات بلال رضي الله عنه سنة 20. وحدثني أبو بكر بن بالويه قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال وبلال بن رباح مات بالشام بدمشق سنة 20. ذكر مناقب أبي الهيثم بن التيهان الأشهلي رضي الله عنه. أخبرني أبو الحسن محمد بن أحمد النسوي بمرو قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحارث قال حدثنا عمار بن الحسن قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق. قال أخبرني أبو الحسن محمد بن أحمد النسوي بن مروة قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحارث في تبويب قال حدثنا أي نعم في تبويب ذكر مناقب أبي الهيثم بن تيان الأشهلي رضي الله عنه. عندنا في حجم مفصل. قال أخبرني أبو الحسن محمد بن أحمد النسوي بن مروة قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحارث قال حدثنا عمار بن الحسن قال حدثنا سلامة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال وشهد العقبة الأولى والثانية من الأنصار ثم من بني عبد الأشهل أبو الهيثم بن التيهان واسمه مالك حليف له ونقيب شهد بدرا ولا عقب له. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن عمر عن شيوخه وأبو الهيثم بن التيهان أنه قال وأبو الهيثم بن التيهان اسمه مالك من بلي بن عمرو بن إلحاف ابن إلحاف مفيش همزة ابن إلحاف بن قضاعة ابن الحاف ابن الحاف بن قضاعة حليف لبني عبد الأشهل. وقال أبو الهيثم بن التيهان وأسعد بن زرارة من أول من أسلم من الأنصار بمكة ومن أول من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قومهم وقادم المدينة بذلك. وشهد أبو الهيثم العقبة مع 70 من الأنصار وهو أحد النقباء 12 لا خلاف بينهم في ذلك. وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي الهيثم التيهاني وعثمان بن مضعون. وشهد أبو الهيثم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن راشد عن صالح بن كيسان أنه قال توفي أبو الهيثم بن التيهاني في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة. وحدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة قال سمعت شيوخ أهل الدار يعني بني عبد الأشهر يقولون مات أبو الهيثم بن التيهاني سنة 20 بالمدينة. أخبرني محمد بن يزيد العدل قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا هلال بن بشير قال حدثنا أبو خلف عبد الله بن عيسى عن يونس بن عبيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم من بيته عند الظهيرة فرأى أبا بكر رضي الله عنه جالسا في المسجد فقال ما أخرجك أبا بكر هذه الساعة؟ قال أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله. ثم جاء عمر فقال ما أخرجك يا ابن الخطاب؟ فقال الذي أخرجكما يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث معهما ثم قال هل بكما من قوة فتنطلقان إلى هذه النخلة وأوما بيده إلى دور الأنصار تصيبان طعاما وشرابا وظلا إن شاء الله. قلنا نعم. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقنا معه وذكر الحديث. صلى الله عليه وسلم. أخرجني الذي أخرجكم. وانا اجد بعض ذلك الصحيحين نعم. ما أخرجك أبو بكر في هذه الساعة؟ قال أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله. نتكلم عن متن الحديث الذي أعلم أبو بكر رضي الله عنه بسبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي سأله يقول له ما أخرجك في هذه الساعة؟ قال أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله. صحيح إن هم اللي خرجوا والنبي لم سأله، قالوا أخرجني الذي أخرجكم. هذا الحديث كده في البخاري، اقرأ يا ابني. ذكر مناقب سعد بن عامر. قال ذكر مناقب سعيد بن عامر بن حذيم رضي الله عنه حدثني أبو بكر عن محمد. قال حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثني حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا موسى بن عبد الله الزبيري وقال قال سعيد بن عامر بن حذيم بن سلامان بن ربيعة بن سعد بن جميح وكان باهرا وله عمر بعض أجناد الشام فمات وهو على عمله بالشام 20. حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الطفيل قال حدثنا شريك عن جامع بن أبي راشد عن زيد بن أسلم أن عمر رضي الله عنه قال لسعيد بن عامر بن حذيم ما لأهل الشام يحبونك؟ قال وغازيهم وواسيهم، فأعطاه 10,000 فردها وقال إن لي عبدا وأفراسا وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين. فقال عمر رضي الله عنه لا تفعل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني مالا دونها فقلت نحو مما قلت. فقال لي إذا أعطاك الله مالا لم تسله ولم تشره نفسك. قال خرجت والقى من جابك ابا بكر؟ قال خرجت والقى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجهه وتسلم عليه فلم يلبس ان جاء عمر. قال ما جاء لك يا عمر؟ قال الرسول خرج ثم خرج ابو بكر. قال ذكر سيد بن حضير الأنصاري رضي الله عنه أخبرني أبو الحسن محمد بن أحمد الرئيس بمروى قال حدثنا جعفر بن محمد بن حارث قال حدثنا عمار بن الحسن قال حدثنا سلمة بن الفضيع عن محمد بن إسحاق أنه قال وسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل ويكنى أبا يحيى توفي 20. أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن خطيب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نوير قال مات أبو يحيى وسيد بن حضير 20 وكان شاهد العقبة ثم كان نقيبا. صلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة ودفن بالبقيع وله كنيتان أبو يحيى وأبو حضير وأبوه حضير الكاتب ولم يعقب أسيد. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال وأسيد بن الحضير بن سماك يكنى أبا يحيى ويقال أبو الحسين ويقال أبو بحر. وكان أسيد شريفا في قومه في الجاهلية والإسلام يعد من عقلائهم وذوي آرائهم وكان من الكملة. وكان أبوه الحضير الكاتب كذلك من قبله وكان رئيس الأوس يوم بعاث. وقتل حضير يومئذ وأسيد بن حضير أحد 70 من الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في رواية جميعهم إضافة وأحد النقباء 12 وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أسيد بن حضير وزيد بن حارثة ولم يشهد أسيد بدرا. تخلف وغيره من أكابر الصحابة من النقباء وغيرهم عن بدر لأنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى حربا ولا قتالا. وشهد أسيد أحدا وجرح يومئذ 7 جراحات وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انكشف الناس وشهد الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ربيعة بن سليمان قال حدثنا أسد موسى قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن سيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان يقرأ على ظهر بيته وحسن الصوت. قال فبينا أنا أقرأ إذ غشيني شيء كالسحاب والمرأة في البيت والفرس في الدار فتخوفت أن تسقط المرأة فانصرفت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ فإنما هو ملك استمع القرآن. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه لأن سفيان بن عيينة أرسله عن الزهري. حدثني محمد بن صالح ومحمد بن المؤمل ومحمد بن القاسم قال وحدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا ده جد إسماعيل بقى ولا ابوه اسماعيل ابن محمد بن الفضل. ويروي عن ابيه عن جد قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب بن لهيعة قال حدثنا عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن امه فاطمة بنت حسين بن علي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان اسيد بن حضير من افاضل الناس فكان يقول لو اني اكون كما اكون محل حال من احوال طيب لو اني اكون كما اكون محل حال من احوال ثلاث لكنت من اهل الجنه وما شككت في ذلك حين اقرا القران وحين اسمعه واذا سمعت خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا شهدت جنازه فما شهدت جنازه قط فحدثت نفسي سوى ما هو مفعول بها وما هي صائره اليه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 19 صوت مال ده من 4 دقائق كان بتاع فصل. قال حدثني علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا هشام بن علي وإسحاق بن الحسن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء حندس فلما انصرف أضاءت عصا أحدهما فمشيا في ضوئها فلما افترق أضاءت عصا الآخر. صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس كرامات طبعا لك أي ذكرة في الكرامات صحيح لا أقصد أنه ذكرة في الكرامات يعني قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بن ورواء قال حدثنا عمار بن عبد الجبار قال حدثنا ورقاء عن حصين وأخبرني عبد الله بن محمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا أحد المغيرة السعدي قال حدثنا جرير عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أنه قال كان أسيد بن حضير رجلا ضاحكا مليحا فبينما هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم ويضحكهم فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خاصرته فقال أوجعتني قال اقتص قال يا رسول الله إن عليك قميصا ولم يكن علي قميص قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فاحتضنه ثم جعل يقبل كشحي ثم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أردت هذا لفظ حديث جرير عن حسين فإن حديث ورقاء مختصر صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني أبو إسحاق إبراهيم محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل سيد بن حضير. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرني الشيخ أبو بكر بن إسحاق فيما قرأته عليه صحيح. احنا اللي فينا ضعف اصلا صحيح. قال اخبرني الشيخ ابو بكر بن اسحاق فيما قراته عليه من اصل كتابه قال اخبرنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا احمد بن حسين اللهبي ولا لهب ولد بلهب لهب لا ولد ابي لهب قال حدثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال حدثنا محمد بن طلحة التميمي عن محمد بن الحسين بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن أبي عن جده عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان تأوه وكان يؤمنا فيصلي بنا قاعدا وكان أمنا فيصلي بنا قاعدا فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه سيدا إمامنا وإنه مريض وإنه صلى بنا قاعدا طيب وإنه صلى بنا قاعدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا وراءه قعودا فإن الإمام لا يؤتم به فإذا صلى قاعدا فصلوا خلفه قعودا. صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بن أروى قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمنا من سفر فتلقينا بذي الحليفة وكان غلمان الأنصار يتلقون بهم إذا قدموا تلقوا أسيد بن حضير فنعوا إليه امرأته فتقنع يبكي قالت فقلت له سبحان الله أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك السابقة ما لك تبكي على امرأة فكشف عن رأسه ثم قال صدقت لأمر الله والله لا يحق ألا أبكي على أحد بعد سعد بن معاذ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال قلت له وما قال قال لقد اهتز العرش لوفاة سعد بن معاذ. قالت عائشة وأسيد بن حضير يسير بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ذكر عياض بن غنم الأشعري رضي الله عنه. حدثني أبو بكر بن بالوية قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال عياض بن غنم بن زهير كان من أشراف قريش. وذكره ابن قيس الرقيات فقال ابن قيس الرقيات فقال وعياض ما عياض بن غنم عصمة الدين حين حب الوفاء، وهو أول من أجاز الدرب إلى الروم. حدثنا محمد بن صالح بن يعني قال حدثنا أبو بكر محمد بن النضر بن سلمة الجارودي قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجواري قال حدثني محمد بن عمر الواقدي عن شيوخه أنهم قالوا عياض بن غنم بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن وهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر أسلم قبل الحديبية وشهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عنده أم الحكم بنت أبي سفيان بن حرب. فلما حضرت أبا عبيدة بن الجراح الوفاة استخلف عياض على ما كان يليه. وكان عياض رجلا صالحا. ها؟ لا وهيب شكله غلط من وهيب بن ضبة. فكان عياض رجلا صالحا. فلما نوي إلى عمر أبو عبيدة أكثر استرجاع والترحم عليه وقال لا يسد مسدك أحد، وسأل من استخلف على عمله فقال عياض بن غنم فأقره وكتب إليه إني قد وليت كما كان أبو عبيدة بن الجراح يليه عليه يليه عليه فأعمل بالذي يحق لله عليك. فمات عياض يوم مات فمات عياض يوم مات وما له مال وما عليه لأحد دين، وتوفي بالشام سنة 20 وابن 60 سنة. أخبرني أحمد بن يعقوب قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا خليفة بن خياط قال مات عياض بن غنم من سنة 20. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي من تقى أبي علي الحافظي قال حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي أنه قال حدثنا الفضيل بن فضالة فضيل فضل مفضل بن فضال الفضيل فضل صح عندك المفضل لا وهو كلنا ابن ليه يرده إلى عائذ يرده عائذ إلى جبير بن نفيل أن عياض بن غنم الأشعري رضي الله عنه وقال صاحب دار حين فتحت فأتاه هشام بن حكيم فأغلظ له القول ومكث هشام الليالي فأتاه هشام معتذرا فقال له هشام ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا للناس في الدنيا. فقال له عياض يا هشام إنا قد سمعنا الذي قد سمعت ورأينا الذي قد رأيت وصحبنا من صحبت، ألم تسمع يا هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية وليأخذ بيده وليخلو به فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى الذي عليه، وإنك يا هشام لأنت المجترئ أن تجترئ على سلطان الله، فهلا خشيت أن يقتلك سلطان الله فتكون قتيل سلطان الله. فضيل بن فضال الهوزاني الشامي غير مفضل أحسن الله إليكم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق الأزهري وقال حدثنا الحسين بن إسحاق التستري وقال حدثنا داهر بن نوح قال حدثنا عمرو بن الوليد قال سمعت معاوية بن يحيى السدفي بسين قال يقول حدثنا يحيى بن جابر عن جبير بن نفيل عن عياض بن غنم أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عياض لا تزوجن عجوزا ولا عاقرا فإني مكاثر بكم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ذكر البراء بن مالك الأنصاري أخو أنس بن مالك رضي الله عنهم. حدثنا أبو عبد الله الأصفهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال البراء بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وأمه أم سليم بنت ملحان وهو أخو أنس بن مالك لأبيه وأمه شهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شجاعا له في الحرب مكانه. ذكر عن ابن سيرين أنه قال كتب عمر بن الخطاب ألا تستعملوا براء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين إنه مهلكة من المهالك يقدم بهم. أخبرنا وكان شجاعا قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى المقري ببغداد قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أزهر بن سعد قال حدثنا عبد الله بن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل على أخيه البراء وهو مستلق واضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى فنهاه فقال أترهب أن أموت على فراشي وقد تفردت بقتل 100 من الكفار سوى من شريكني في الناس. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني أبو نعيم محمد بن عيسى العطاروي وروى قال حدثنا عبدان بن محمد الحافظ قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن أغراء قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان البراء بن مالك رضي الله عنه رجلا حسن الصوت فكان يرجز لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فبينما هو يرجز إذ قارب النساء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والقوارير. قال قال محمد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع النساء صوته. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني عبد الله بن محمد بن زياد العدل قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن عزيز الأيلي إملاء علي قال حدثني سلامة بن روح عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لو أقسم على الله لأبر قسمه، منهم البراء بن مالك. وإن البراء لقي بعضا من المشركين وقد وجع المشركون في المسلمين فقالوا يا براء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لو أقسمت على الله لأبرك فأقسم على ربك، فقال أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم. ثم التقوا على قنطرة السوس فأوجعوا في المسلمين فقالوا له يا براء أقسم على ربك، فقال أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبي صلى الله عليه وسلم، فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمشة هذا العدل قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عمر بن حفص عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم العقبة بفارس وقد زوى الناس فقام البراء بن مالك فركب فراسه وهي توحى ثم قال لأصحابه بئس ما عودتم أقرانكم عليكم، فحمل على العدو ففتح الله على المسلمين واستشهد البراء يومئذ. قال أبو عمران موسى بن هارون إن البراء استشهد يوم تستر وهي من فارس، وإنما استشهد البراء بن مالك سنة 21 من الهجرة. ذكر النعمان بن مقرن، وهو النعمان بن عمرو بن مقرن المزني رضي الله عنه ورحمه. أخبرني أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال حدثنا أبو خليفة القاضي قال حدثنا محمد بن سلام الجمحي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أنه قال النعمان بن عمرو بن مقرن بن عامر بن بكر بن هاجين بن نصر المزني. حدثني احمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان قال حدثنا احمد بن محمد بن ايوب قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق ان النعمان بن مقرن المزني قتل وهو امير الناس سنه 21. اخبرني عبد الله بن محمد بن موسى قال حدثنا اسماعيل بن قتيبة قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامة قال حدثني شعبة عن علي بن زيد عن ابي عثمان انه قال اتيت عمر رضي الله عنه بنعي النعمان بن مقرن فوضع يده على وجهه وجعل يبكي، وزاد في ابو عبد الله بن قطة باسناده عن محمد بن عمر فقال ابن مقرن ابن عائذ ابن ميجا ابن ميجا ابن هجير ابن هجير ابن نصر ابن حبشة ابن كعب ابن ثور ابن هدمة ابن لاطم ابن عثمان ابن مزينة وابن أبا عمرو، وكان هو وستة إخوة له شهدوا الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النعمان أحد من حمل إحدى ألوية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب لواء مزينة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدها لهم يوم فتح مكة. وكان النعمان أمير الجيش يوم نهاوند فقتل يومئذ وذلك سنة 21 من الهجرة. حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن ماكر بن يسار أن رأى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما شاور الهرمزان في أصبهان وفارس وأذربيجان فقال يا أمير المؤمنين أصبهان الرأس أصبهان الرأس وفارس وأذربيجان الجناحان، فإذا قطعت أحد الجناحين فالرأس بالجناح، وإن قطعت الرأس وقعت الجناحان فابدأ بأصبهان. فدخل عمر المسجد فإذا هو بالنعمان بن مقرن يصلي، فانتظره حتى قضى صلاته فقال إني مستعملك، فقال أما جابيا فلا وأما غازيا فنعم، فقال فإنك غاز فسرح وبعث إلى أهل الكوفة أن يمدوه ويلحقوا به. وفيه حذيفة بن اليمان والمغيرة بن شعبة والزبير بن العوام والأشعث بن قيس وعمر بن معدي كربة وعبد الله بن عمرو، فأتاهم النعمان وبينهم نهر فبعث إليهم المغيرة بن شعبة رسولا وماليكهم ذو الجناحين، فاستشار أصحابه ما ترون أقعد لهم في هيئة الحرب أو في هيئة الملك وبهجته، فجلس في هيئة الملك وبهجته على سرير ووضع التاج على رأسه وحوله سماطين عليهم ثياب الديباج والقرطة والقرطة والأسورة. فجاء المغيرة بن شعبة فأخذ بضبعيه وبيده الرمح والترس والناس حوله سماطين على بساط الله، فجعل يطعنه برمحه فخرقه لكي يتطيروا. فقال له ذو الجناحين إنكم يا معشر العرب أصابكم جوع شديد وجهد فخرجتم فإن شئتم مرناكم من الميرة. نعم. ما رأي أمير مرناكم إذا مرناكم ورجعتم إلى بلادكم. فتكلم المغيرة فحمد الله وأثنى عليه وقال إنا كنا معشر العرب نأكل الجيف والميتة وكان الناس يطؤونا ولا نطؤهم فابتعث الله منا رسولا في شرف منا أوساطنا حيا وأصدقنا حديثا وإنه وعدنا أنها هنا ستفتح علينا وقد وجدنا جميع ما وعدنا حقا وإني لا أرى ها هنا بزة وهيئة ما أرى من معي ما أرى من معي بذاهبين حتى يأخذوه. فقالت لي نفسي لو جمعت جراميزك فوثبت وثبة. فجلست معه على السرير إذ وجدت غفلة فزجروني وجعلوا يجبونه. فقلت أرأيتم إن كنت أنا استجمعت فإن هذا لا يفعل بالرسل وإنا لا نفعل هذا برسلكم إذا أتونا. فقال إن شئتم قطعنا إليكم وإن شئتم قطعتم إلينا. فقلت بل نقطع إليكم. فقطعنا إليهم وصاففناهم فتسلسلوا كل سبعة في سلسلة وخمسة في سلسلة حتى لا يفروا. قال فرامونا حتى أسرعوا فينا. فقال المغيرة للنعمان إن القوم قد أسرعوا فينا فاحمل. فقال إنك ذو مناقب قد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. فقال النعمان يا أيها الناس اهتزوا ثلاث هزات إذا هززت أو أهز ثلاث هزات فأما في الهزة الأولى فافعلوا والثانية كذا صح. فأما الهزة الأولى فليقضي الرجل حاجته وأما الثانية فلينظر الرجل في سلاحه وسيفه وأما الثالثة فإني حامل فاحمله. فإن قتل أحد فلا يلوي أحد على أحد وإن قتلت فلا تولوا علي وإني داعي الله بدعوة فعزمت على كل امرئ منكم لما أمن عليها. فقال اللهم ارزق اليوم النعمان شهادة بنصر المسلمين وافتح عليهم. فأمن القوم وهز لواءه ثلاث هزات ثم حمل فكان أول صريع رضي الله عنه. فذكرت وصيته فلم آل عليه وأعلمت مكانه. فكنا إذا قتلنا رجلا منهم شغل عنا أصحابه يجرونه وقعدوا الجناحين من بغلته الشهباء فانشق بطنه وفتح الله على المسلمين. فأتيت النعمان وبه رمق فأتيته بماء فجعلت أصبه على وجهه أغسل التراب عن وجهه. فقال من هذا؟ فقلت معقل بن يسار. فقال ما فعل الناس؟ فقلت فتح الله عليهم. فقال الحمد لله اكتبوا بذلك إلى عمر. وفاضت نفسه. فاجتمع الناس إلى الأشعث بن قيس قال فأتينا أم ولده فقلنا هل عهد إليك عهدا؟ قالت لا إلا سفيط له فيه كتاب فقرأته فإذا فيه إن قتل فلان ففلان وإن قتل فلان. قال حماد فحدثني علي بن زيد قال حدثنا أبو عثمان النهدي أنه أتى عمر رضي الله عنه فقال ما فعل النعمان بن مقرن. أتي عمر رضي الله عنه فقال ما فعل النعمان بن مقرن. فقال قتل. قال قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال ما فعل فلان؟ قلت مين بقى؟ مين اللي جاء عمر؟ أبو عثمان النهدي؟ فقال أنه أتى عمر رضي الله عنه فقال ما فعل النعمان بن مقرن؟ فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال ما فعل فلان؟ قلت قتل أمير المؤمنين وآخرين لا نعلمهم. قال لا نعلمهم لكن الله يعلمهم سبحانه. ذكر أخيه سويد بن مقرن رضي الله عنه. حدثنا محمد بن علي الصنعاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سلمة بن قيل عن معاوية بن سويد بن مقرن عن سويد بن مقرن رضي الله عنه أنه قال كنا بني مقرن سبعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا خادم فلا طعمه أحدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقوه. ذكر مناقب قتادة بن النعمان الظفري وهو أخو أبي سعيد الخدري لأمه. حدثنا أبو عبد الله الأصواني وقال حدثنا محمد بن رسته الأصواني مرة عملها فتحة ومرة عملها كسرة. قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني وقال حدثنا محمد بن عمر قال وقتادة بن النعمان بن زيد بن عمرو بن سواد بن ظفر ابن سواد بن ظفر مش ظفر ولا سواد سواد بن ظفر واسمه ظفر كعب بن الخزرج بن عمرو وهو النبي بن مالك بن أوس. وكان قتادة يكنى أبا عمرو وجد عاصم ويعقوب ابني وهو جد عاصم ويعقوب ابني عمر بن قتادة، وكان عاصم بن عمر من العلماء بالسير وغيرها، وشهد قتادة بن النعمان العقل مع 70 من الأنصار، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وأحدا ورميت عينه يوم أحد فسالت حدقته على وجنته، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عندي امرأة أحبها، وإن هي رأت عيني خشيت تقذرها، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فاستوت ورجعت، وكانت أقوى عينيه وأصحاهما بعد أن كبر، فشهد أيضا الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت معه راية بني ظفر في غزوة الفتح. قال محمد بن عمر: أخبرني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة أنه قال: مات قتادة بن النعمان سنة 23 وهو يومئذ ابن 65 سنة، وصلى عليه عمر بن الخطاب بالمدينة، فنزل في قبره أخوه لأمه أبو سعيد الخدري ومحمد بن مسلمة والحارث بن خزمة. ذكر مناقب العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه: حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا أبو صالح بن عبد الله الزويري قال: اسم الحضرمي وارد العلاء عبد الله بن عتاب بن جبير بن ربيعة بن مالك بن عويف بن مالك بن الخزرج، وكان حليف عرب بن أمية، وإنما قيل له الحضرمي لأنه أتى من حضرموت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على البحرين، ثم إن عمر استعمله على البحرين فتغفي بها، فاستعمل ما كانه أبا هريرة الدوسي رضي الله عنه، وقال: وإنما توفي العلاء بن الحضرمي بالبحرين سنة 21. ذكر الأس وادي بن خلف بن عبد أبو ثرى رضي الله عنه: أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بن كذا قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن أباه الأسود حدثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح، قال: فجلس عند قرب دار بن سمرة، قال الأسود: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جلس، فجاءه الناس الصغار والكبار والنساء فبايعوه على الإسلام والشهادة، فقلت: وما الشهادة؟ قال: علي، ولا قال على الإيمان، فيش ذكر علي، علي مين؟ قال على، نعم، قال على الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله. قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر بن علي بن خثيم عن محمد بن الأسود بن خلف عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حسينا فقبله ثم أقبل عليهم فقال: إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. حدثني أبو أحمد الحافظ قال: حدثنا محمد سليمان قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: محمد بن الأسود بن خلف بن عبد أغوث القرشي عداده في المكيين. ذكر مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. أكيد كتير. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم.